الفاعل ونائب الفاعل والمفعول به. قلنا لكم بقية المنصوبات هي تقدير ذاتي فهي موجودة بالترتيب بعد المبتدأ. يعني المفعول معه والمفعول لأجله والمفعول مطلق والمفعول في هذه تحضر تحضيرا ذاتيا وهي نعم المفعولات ما عدا المفعول الذي أخذناه هذا البقية تأخذ تحضر تحضيرا ذاتيا. نعم لا سوف نشترك ما نستطيع بعد ان الحال والاستثناء والنداء والكمثال هذا نداء ما استطيع ان اعطيكم اياه هنا فلا اطالبكم به تحضيرا ذاتيا. اما اذا شيء لم نستطع تضيفونه الى التحضير الذاتي واضح اعمى الجهد ان شاء الله نستطيع ان ولكن اذا لم نستطع فتجد ان تحضر تحضيرا. لكن حاليا المفعول معه والمفعول مطلق. نعم. التحضير الثالث حاليا المفعول معه. المفعول مطلق. والمفعول والمفعول معه والمفعول المرة الماضية جميل لكم سألني سؤال فتيح أن تأتي عن الناتج المجهول هو الميكي. فطبعا نحن كنا كلنا على أساس أغنيتم وقلنا أغنيتي لكن أغنيتي في المضارع لابد أن تقول شبه لها جميلكم يجب أن تقول تغني أو تغنين عن سوء محضر. إذا كان في المضارع نقول أغنيت لكن في المضارع في المضارع أنت هكذا كنت لا تخشى أغنيت في المضارع يجب أن تصبح تغنين أليس كذلك؟ أعتقد هذا سؤالك. أي نعم نحن كنا نقسم ناطق أساس أغنيت ولكن هي أغنيت فأغنيت تغنين أما أغنيتك أغنيت واضح هذا سؤالك كان في محل ولكن أحببت أن يعني يذكره ما مصدر بكل شيء. ايه اغنيتي ان نفهز ولرسى المبارع اغني لماذا؟ لأن سعيد لم يدخل أصلا. فهذا ينفي طبعا أن التفسير الكبير الذي مخلوب النحوية في نحن نقول نحوية هكذا معنا الاستثناء إخراج ما بعد إلا حكم ما قبلها يعني أخرجت ما بعدها من حكم ما قبلها حكم ما قبلها أن يكون مرفوعا أن يكون مرفوعا وواقعا في الحدث ما بعد إلا ليس مرفوعا ولا واقعا في الحدث واضح؟ ثانيا أدوات الاستثناء أدوات الاستثناء منه ما هو حرف وهو إلا من ما هو حرف وهو إلا من هو منه ما هو فعل مثل عدا وخلا وحاشا ومنه ما هو ومنها ما هو اسم غير وسوى ونعم سواء وسوى وسوى وسوف تجد ان ابن هشام الذي يترك لكم لا كلمة قد قريبة ولا بعيدة إلا وأجازها لكم ولو اتبعنا ما قال يقوله ابن هشام لما تفهمنا على بعضه لأنه أنت تقول أنا أقول سوى وأنت تقول لا سوى ويقول لا سوى ولا سوى فلا تختلف لذلك نحن يعني صحيح يا غالي هشام عالم كبير ووضع لنا هذه اللغات ولكن نحن لا نستعمل منها إلا سوى واضح الغالب والشعر والسواء فنستعملها وتلك لغات يعني لا نخطوه ولكن تلك لغات ولكن استعمالها نادر جدا فليس من يعني الحكمة أن تشغلوا بالكم في تعلم ما لم تستعملوه واضح أن تستعملوا لكلمة سوى إذن أدوات الاستثناء إما أن تكون حروف مثل إلا أو أفعال مثل عدد وخلا وحاشا أو اسم مثل غير وسوى وبيت أيضا بعضهم فيها بيتا مثل غير أيضا وبعضهم يقول فيها ليس ولا يكون ولكن تلك في الواقع يعني لا تنطبق عليها تعريفات الاستثناء بعضهم يقول لا يكون وليس من أسماء علامات الاستثناء ولكن تلك في الواقع يعني تدل على نفي ولا تختص بالاستثناء عناصر الاستثناء هناك المستثنى وهو المخرج من الحكم المخرج من الحكم هنا المستثنى منه وهو ما أخرج منه ليس المخرج إنما ما أخرج منه المخرج منه هناك أداة الاستثناء التي ذكرنا إلا وأخواتها من أفعال أو أسماء إلا وما عمل عملا فهل عناصر الاستثناء كل استثناء لابد فيه من مستثنى ومستثنى منه أداة استثناء هذه العناصر قد تجتمع هذه العناصر كلها في كلمة في عبارتنا دخل الطلاب إلا فإلا فالطلاب هنا ما هي؟ مستثنى منه وسعيدا مستثنى والا اداه استثنى والا اداه استثنى دخل الطلاب الا سعيدا. هذه عناصر الاستثناء. انتبهوا الى هذه العناصر لان ما سوف نذكره من احكام يتعلق بفهمنا لهذه. واضح؟ ما يتعلق ب ما سوف نذكره من احكام الان يتعلق بهذه. ولا سيما عناصر هذه. انواع الاستثناء. استثناء تام موجب. استثناء تام موجب. وهو ما ذكر فيه المستثنى والمستثنى منه ولكن في صيغه الاثبات يعني في صيغه الوجوب. مثل عاد الحجاج الا خالدا فهذا النوع يسمى استثناء تام موجب. المستثنى موجود، المستثنى منه موجود، أداة الاستثناء موجودة، والجملة كلها في حالة إثبات. هذا يسمى الاستثناء التام الموجب. وهذا الشكل، وهذا الشكل الأكثر من أشكال الاستثناء. ب استثناء تام منفي. تام يعني في مستثنى ومستثنى منه ولكن الجملة وهو ما ذكر فيه المستثنى والمستثنى منه ولكن في صيغة ماذا؟ النفي. مثل هنا عاد الحجاج إلى خالدا ما عاد الحجاج إلا خالدا أو خالد. نعم إلا خالدا أو خالد. ما عرف منه او ما حجر فيه المستثنى منه وكانت الجملة في صيغة ماذا؟ النبي لا تتنجي لا تتنجي مثل ظهر عاد الحجاج إلا خالدا كان ما عاد الحجاج إلا خالد وخالدون تام ولكن هذا تام مش تام هذا ناقص منفي ما عاد إلا خالد عرف المستثنى منه وهو الحجاج والجملة كلها في صيغة أن الآن أحكام المستثنى أحكام المستثنى به أعطني مثالا إذا كان يقول لي أعطني لأنه إذا نحن نموت الخير حتى تصير عاد خالدون ما عاد يعني أسمنا صح؟ هذه يعني أعطيكم منها لأنها يعني ليست مهمة كثيرة وإن كان بعضهم صعدة ولكن ليست الإبتداء المتصل هو ما كان جنس المستثنى من المستثنى من مثلا عاد الحجاج إلا خالدا فخالد ما حد أما عاد الحجاج إلا بعيرهم مثلا هذا هم يمكن يأتوا ولكن بعرانهم لا تأتي هذا يسمى استثناء منقطع يعني لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى من واضح يعني فلذلك يعني ليس له أهمية كبيرة في الأحكام فبعض النحويين يضعون لهم أحكاما خاصة به ولكنه نحن سوف تقريبا نجمله في مدرسة هذه الأحكام التي نذكرها لأن معظم الناس إنما يستثنون الشيء من جنسه واضح يستثنون الشيء من جنسه هذا الأصل أن يستثنى الشيء من جنسه ولكن مع ذلك يمكن الناس مثلا جاءوا الطائرة تأخرت أمتعتهم فنقول جاء الحجاج إلا أمتعتهم بعضهم يقول يجب ان يضع حكم خاص لان الامتعة ليست من نوع الحجاج نحن نقول ولو انها ليست من نوع الحجاج ولكنها متصلة فيها بسبب فمتاع امتعة الحجاج جزء منه فحتى يعني لا نقع في هذا التفريع الذي لا طائل وراءه كثيرا ففهمت لكن ما معنى استثناء المتصل منقطع هذا الآن خمسة أحكام المستثنى والإعراب تبين إذا كان الاستثناء تاما موجبا فالمستثنى منصوب وجوبا واضح اذا كان الاستثناء تاما موجبا فالمستثنى واجب النص واجب النص حفظتم القصيدة إلا بيتا حفظتم القصيدة إلا بيتا المستثنى منه موجود. المستثنى موجود. الحال الحد الاستثناء موجود. زين. فهنا يجب ان يكون مستثنى منه ماذا؟ موجود. واجب النص. عاد الرجال الا واحدا. عاد الحجاج الا عبدا. حفظت المسائل الا مسألة. فهمت الكتاب الا بابا. اذا كان الاستثناء تاما منسيا. تاما منسيا. جاز في المستثنى النصب النصب على الاستثناء وجاز اتباعه المستثنى منه على البدلية. يعني بدأ منه. كذا. حفظت القصيدة إلا بيتك. طبعا هذا سأذكره بعد قليل. لأن فيه نكتة من الإسلام. نعود إلى حديثنا. ما عاد الحجاج إلا خالدا أو خالد. إذا قلت خالدا فهو مستثنى منصوب. مستثنى منصوب. طيب بجيب الحال. إذا قلت خالد فهو بدل من الحجاج المستثنى. بدل من الحجاج. طبعا بدل تابع للتوابع. تابع يعني يتبعه في حركاته. بدل من الحجاج مرفوع مثله. وعلامة رفعه الضمه. نعم. ما حرف نفي عاد فعل ماض الحجاج الا خالدا مستثنى مظلوم على خالد بدا من الحجاج مرفوض على التفعيل والا هنا اداه استثناء. ما زلنا فيه الا هنا اداه استثناء. واضح يا ابني؟ قال دليلكم او هذا القائل يقول حفظت القصيده الا ماذا اقول؟ الا بيتا. بيتا او بيتا. بيتا او بيتا. بيتا او بيتا. واضح. بيتا او بيتا. احسنت. لذلك اخر لماذا؟ لانني اقول ما حدث. لماذا؟ لانني اذا اعتبرتها مستثنى فهي منصوبة. صح؟ اذا اعتبرتها بدل من القصيدة فهي منصوبة. واضح؟ اذا ما مررت بأحد إلا سعيد زن او سعيد. اذا قلت سعيدا فهي مستثنى منصوب. اذا قلت سعيدا بدل من لا اله الا الله. لا اله الا الله. وهذه هنا بدلية ولكن على لهذا توكيد بدل من ضمير مستقيم في الخبر. تلك جملة خاصة. يعني هو نقول الله بدل من الخبر المستقيم في الخبر المحدود. الضمير المستقيم في الخبر المحدود. يعني لا اله موجود هو الا الله. فذاك بدل ولكن بدل من ماذا؟ من الضمير المستقيم في الخبر المحدود. نعم. إلا الله ممكن لا تحصل. يعني لا إله إلا الله يعني الله موجود الله واحد. بس يا غني. ما مرت لأحد إلا سعيدا أو إلا سعيدا. إذا هذه الحالة الثانية إذا كان استثناء تاما منفيا جاز فيه ماذا؟ جاز فيه النصب وجاز فيه الاتباع. نعم. تصعب على نفسك يا لا تصعب على نفسك. كلهما جائز. كل جائز. لا تصعب على نفسك. ونحن بني اسرائيل ما لونها ما اصلا نحن يعني ما صعب النحو الا هذه القضايا. يعني دائما انه حال يريدون ان يسألون انه ايها ادق ايها احسن ايها كذا فيفرعون تفريعات يضيع بها طلابنا الان. فلذلك انا اقول طالما جائز هذا ابعد عن النعش لا تكون فوق النعش كله هين. لذلك انا دائما في افعال الشروع مرت معنا في هذه الحاله افعال المقارب والرجاء والشروع انه كاد قلنا هناك افعال تمتنع اقتران خبرها بان افعال الشروع. هناك افعال يجب حال لو لقى يجب اقتران بقيه جرب وكاد يجوز. طبعا عدت بلا به شاب الفرع هنا يجوز ويرشح هنا يجوز مع قلة الترشيح هنا على قلة هنا على كذا طالما جائز طالما كلها جائزة خلاص يعني نصعب على أنفسنا طالما جائزة. إذا كان الاستثناء سأخذ لكم انتبهوا لأنواع الاستثناء لأنها تنفعنا الآن. إذا كان الاستثناء ناقصا منفيا فكأنه لم يعد عندنا استثناء. يسمى الاستثناء مفرع فيعرف ما بعد إلا بحسب موقعه من الجملة لأن الجملة صارت وكأنها دون ماذا؟ دون استثناء. ذلك جملة استثناء مفرغ ما عدا استثناء. ما عاد إلا خالد. مستثنى موجود هنا شيء مستثنى منه لا. ومن في الجملة لذلك ما عاد إلا خالد. ماذا أعمل؟ قالوا في مثل هذه الحالة أحدث ما وإلا ما هنا أداة حصر حتى أعرف الموقع ماذا أعمل؟ أحدث مؤقتا ما وإلا. فماذا تصبح؟ هذا خالد. ماذا تكون خالد؟ واضح. ما كرمت إلا خالدا. أحدث ما وإلا ماذا تصبح؟ كرمت خالدا. كيف أقول خالدا؟ مفعول به. ما مررت إلا بخالد. أحدث ما وإلا ما تصبح؟ اسم. الآن نأتي إلى ما سأل عنه زميلكم. طبعا لا حظ وإلا هنا وتكون إلا هنا مدى أداة هنا نأتي إلى قول زميلكم في الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل ما محمد إلا رسول. قلت ماذا أعمل لإعرابها؟ لإعرابها لا أصبح شيء قرآن كريم جلالة أصبح على ما وصلت محمد كيف تكون مبتدا واضح مبتدا خبر مبتدا وخبر. نعم ما الرسل ما من الرسل محمد إلا رسول. إذا أردت أن تقدر ولا تقدر ما لأنه أساس يعني غير موجود يعني غير موجود نهائيا. ما عندك إلا قليل من المال. شاهد هذا في مختلفة أكثر. ماذا أعمل؟ عندك قليل من المال. قليل ما إعرابها؟ مبتدا مؤخر وقليل شبه جملة خبر. واضح. ما في الدار إلا زيد. صفتنا ما وصفنا إلا في الدار كيف صار؟ في أكثر من هيك هذه مباحث الاستثناء التي يستصعبها كثير من الطلبة. هذه قواعد طبق القاعدة تصبح الأمر سهلا عليك. طيب إذن إلا دائما عرض أداة استثناء إلا في الاستثناء الناقص النفي المفرغ فتكون عندئذ أداة وفي الحصر لا يصبح عندي استثناء ولا يصبح نفي أيضا وإنما تتحول الجملة إلى إثبات لأنه كالرياضيات النحو في الرياضيات للنحو في الرياضيات ناقص في ناقص زائد وكذلك عند ذات اللغة نفي النفي إثبات. الاستثناء وكذا واحد. قلنا الاستثناء قد يكون بالحرف الا عرفنا. لعدا وخلا وحاشا قالوا هذه افعال في الواقع. والاسم الذي ياتي بعده بعدها مستثنى ولكن هو في الواقع مفعول به. يتفيد مع الاستثناء ولكن هي في الواقع مفعول به. فالاسم الذي ياتي بعدها ياتي منصوبا ويجوز فيه الجر. لماذا؟ لان بعض العرب تجره. فهنا وقعنا في ورطة. لان اذا قلنا افعال ما بعدها مفعول به منصوب. اذا كان ما بعدها مجرور قالوا صارت هنا حروف جر. معنى ذلك نحن هنا وقعنا في ورطة لان هذه الكلمة مرة كانت فعل ومرة صارت حرف. وخرجت بذلك عن الحد الذي وضعناه في الفعل والحرف. فهي فعل لانها تقبل علامات الفعل. ولكن بما انه جاء بعد الاسم المجهور الفعل لا يأتي بعد الاسم المجهور لذلك انا مضطر الى ان اصطلح فاقول هنا في موقع حرف الجر. يجوز في الاسم الواقع بعدها النصب والجر. النصب على انها ماذا؟ على انها افعال. والجر على انها حروف جر. قلنا لكم هذه قضية صناعية. هذه قضية صناعية في الواقع. لان هذه ينطبق عليها الافعال. فأقول مثلا فاز الطلاب عدا سعيدا أو سعيد. فإذا قلت عدا سعيدا أقول عدا فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر وجوبا. خذنا في بحث الفاعل استتار. نعم ما اخذنا فاعل منه خدنا استتار. نعم انه من مواضع استتار ضمير فاعل فاعل افعال الاستثناء يستتر فاعلها لا اذكره. يعني فاز الطلاب عدا سعيدا لا استطيع ان اذكره. فاز الطلاب قدر فيها فعل مقدر هو محذوف من سجر وجوبا فكتب قدر واضح. اذا فهنا اقول عدا سعيد وسعيدا ماذا اقول عنه؟ اما سعيد ماذا اضطر الى ان اقول؟ وهي قضيه صناعيه لست في الواقع يعني فقط للخروج الحروف من هذا المجال. لان سمعت عن العرب فأقول عدا حرف زاد وسعيد اسم مجهول. إذا يجوز في الاسم الواقع بعد النصب والجر. قال أما إذا سبقت أما إذا سبقت هذه الأفعال يعني هذه الافعال بما فقد تعين فقد تعين فعليتها وما بعدها في المطار مفعول به منصوب. لذلك اقول فاز الطلاب ما عدا سعيدا. ازاي كيف تصبح ما هنا ما حرف مصدر وعدا هنا تصبح تتعين فعليتها. لماذا تتعين فعليتها؟ قال لأن الحرف المصدري لا يدخل على الأفعال. واضح؟ الحرف المصدري لا يدخل على الأفعال. لا يدخل على الحروف. لا يدخل على الحروف. ولذلك صار فيها أفعال. واضح؟ إذا قضية اعتبار حروف جر هذه قضية صناعية طرنا إليها لأن ورد عن العرب أن بعضهم يجر فيها. طبعا هذه الأفعال كما قلنا فاعلها ضمير مستتر طبعا قال زميلكم ان فعل الطلاب حاكى سعيدا انا لم اقبلها لماذا انا حاكى صحيح استثناء مع استثناء التنزيل الفوز ليس مما ينزه عنه كل ما ترغبه ذلك لا تعني له حاشا اما يقول الله كذب مثلا كذب بعض الناس حاشا زيدا حاشا سعيدا هنا استعمل حاشا لماذا لان تفيد مع الاستثناء ماذا التنزيل واضح فلا استعمل حاشا الا اذا كان مع الاستثناء معنى التنزيل اما خلا وعلا فلا عاد وخلا وحاشا بمعنى واحد كلها بمعنى التأنيث يعني كما قلت فاز الطلاب عاد سعيدا كأننا نقول عاد فاز الطلاب أستثني سعيدا ولكن حاشا أستثني وأنجح يعني بمعنى استثناء وتأنيث أستثني وأنجح واضح مثلا الناس مثلا يخطئون حاشا الأنبياء يعني استثني وانزه او الناس غير معصومين حاشا الانبياء انزه الانبياء عن سابعا الاستثناء في غير وسوى وهذا ما سوف نذكره في المحاضرة ذكروني لأن وصلنا حتى إذا كان من سؤال فأهلا